يقول ما حكم شراء مفتاح منزل أو يسمى الشرط البيع الخلو، ولا يمكن إدراك البيوع التي جرى بها العرف وتجوز انطلاقا من أن العرف معتبر. شراء المفتاح يقول هو بيع الخلو، هذا ليس شراء المفتاح في بعض بلاد المغرب يعني الجزائر أو المغرب، واشتهر بيع الخلو، وهذا فيه تفصيل كثير لأهل العلم. لكن من صوره أنه يستأجر إنسان دار من المالك، فجاء إنسان آخر يريد أن يستأجر، ويسمونه بيع الخلو أو يعني نقل الرجل نحو ذلك ما أشبه ذلك. في هذه الحال إذا كان هذا في فترة في زمن الأجرة، وكان هذا ليس مخالفا للشرط الذي بينه وبين المالك، وكان يؤجر من يستأجر هذه الدار أو هذه الأرض بمثل العمل الذي يعمله هو مثلا، فإذا كانت مثلا دار للسكنة لا يؤجرها لمن يجعلها مستودع فيترتب عليه ضرر أو نحو ذلك، فهذا ملك المنفعة له ذلك فيؤجرها، ثم يأخذ مقابل انتقاله مال، مقابل لأنه بانتقاله ربما يحصل عليه ضرر، لكن الذي أطمعه في الانتقال ما حاجته إلى هذه الدار هو ما يكسبه المال زيادة على الأجرة التي أجرها بها، وهو ما يعطيه المال. فهو على هذا الوجه جائز، وهناك صور أخرى منعها كثير من أهل العلم.